قلبك ذاب واللي بقي لك جوه مكانه ده شوق وعذاب. اه كل اطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب واللي بقي لك جوه مكانه ده شوق وعذاب. قلت ده حب قالوا ده غلب وقلت ده حب قالوا ده غلب واللي يقول غير كده كذاب. قلبك قلبك قلبك ده عذب ومرار. ليه ما يدوبش القلب التايه ليل ونهار؟ ليه ما يدوبش وكل حياه عذب ومرار؟ حظه من الايام جنه من الاوهام. حظه من الايام جنه من الاوهام. دخل الجنة لقاها عذاب. جم أحباب فتحوا الباب دخل الجنة لقاها عذاب. كل أطباء القلب قالوا ليه قلبك ذاب واللي بقي لك جوه مكانه ده شوق وعذاب. كل أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب واللي بقي لك جوه مكانه ده شوق وعذاب. قلت ده حب قالوا ده غلب قلت ده حب قالوا ده غلب واللي يقول غير كده كذاب. قلبك قلبك قلبك ده الماضي يا قلبي والماضي سحاب كانوا دشوا وعذاب. كل أطباء القلب قالوا لي قلبك تعب، واللي بقي لك هو ما كانوا دشوا وعذاب.